بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حفظه الله تعالى: المكي والمدني. المكي والمدني هذا يعتبر بداية الدروس المهمة في هذا الفن. بداية الدروس المهمة في هذا المد، فلهذا سيكون اعتناؤنا به أكثر وأهم. فأريد الإخوة يركزون معي، ومن غاب يستدرك ما فات. أقل شيء بكتابة التعليقات من بعض الإخوة الحريصين. المؤلفات كثيرة في هذا الباب، وهي على قسمين: مؤلفات كثيرة في هذا الباب يعتبر شبه فن أو علم مستقل من علوم القرآن. المؤلفات فيه كثيرة من قديم إلى حديث. المؤلفات فيه على قسمين: قسم تتكلم عن قواعد وأساسيات وأمور هذا الفن، والقسم الثاني تتكلم عن السور، إيش المكي وإيش المدني وما يتبع ذلك من بعض الآيات. معي الآن يا أخوة؟ أنتم معي؟ وبعضها مثل شهادات الماجستير والدكتوراه ونحو ذلك يجمعون، أو بعضها بعض الشهادة يذكرون في البداية الكلام على القواعد والأحكام في هذا العلم، ثم يخوضون في ذكر السور المكية والمدنية. التي وقفت عليها فيما عندي من الكتب في كتاب اسمه المكي والمدني تأليف محمد شفاعة رباني في الشاملة، المكي والمدني محمد شفاعة. الثاني المكي والمدني بنفس الاسم تأليف محمد بن عبد الرحمن شايع، هل هو هذا نفسه الذي ألف في وضع اليدين على الصدر يقدم له الشيخ مقبل؟ ما أدري هل هو نفسه. في واحد من في الرياض ونحو ذلك جاء برسالة للشيخ رحمه الله تعالى وهو مريض، والشيخ في آخر حياته، قدم له شيخنا مقبل رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى، وبحوثاته جيدة لا بأس بها طيبة ذلك المؤلف. الثالث رسالة ماجستير المكي والمدني من أول القرآن إلى نهاية الإسراء في الجامعة الإسلامية. وذكر المؤلفات والكلام على هذا الفن، لكن المؤلفات ما ميز بينها. وغالب كتب علوم القرآن يذكرون هذا الباب، يعتبر من الأبواب المهمة في هذا العلم إن لم تكن كلها. قال الشيخ حفظه الله: إن معرفة القرآن المكي والقرآن المدني له فوائد عديدة ستأتي إن شاء الله، ولذا فينبني عليه أحكام، من أجل هذا ينبغي للمفسر والمحدث والفقيه معرفته. أما المكي فنسبة إلى مكة المكرمة أفضل بقاع الأرض، وأما المدني فنسبة أيضا إلى المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكون القرآن لم يزل دفعة واحدة كما قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وكما قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فبعض القرآن نزل بمكة وبعضه نزل بالمدينة. هذه مقدمة إجمالية في معرفة إيش المكي وإيش المدني، ثم سيأتي التفاصيل. قال: تعريف المكي والمدني. في تعريف المكي والمدني ثلاثة أقوال: الأول أن المكي ما نزل بمكة، والمدني ما نزل بالمدينة، ويدخل في مكة ضواحيها كالذي نزل بمنى، ومنى من داخل مكة، وعرفات ليست من مكة، والحديبية ليست من مكة، وبعضهم يقول بعضها في الحل وبعضها في الحرم. ويدخل في المدني كذلك ضواحيها كالذي نزل ببدر وأحد وسلع، وهكذا الطريق قرب مجيئه إلى المدينة من طريق تبوك. هذا القول الأول، قالوا المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة. الثاني أن المكي ما وقع خطابا لأهل مكة حتى ولو نزل بالمدينة، ما وقع خطابا لأهل مكة فهو مكي، والمدني ما وقع خطابا لأهل المدينة حتى ولو نزل في مكة. القول الثالث أن المكي ما نزل قبل الهجرة وإن كان نزل بغير مكة، ما نزل قبل الهجرة. والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن كان بمكة، مثل كما سيأتي: اليوم أكملت لكم دينكم. هل هذه الآية مكية أو مدنية؟ على هذا التعريف الثالث وهو الصحيح أنها مدنية، وهي نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج في حجة الوداع. وهذا القول الأخير هو المشهور كما قال الزركشي والسيوطي، الزركشي في البرهان والسيوطي في الإتقان. وبه قال: ابن عطية وابن كثير، وكثير من العلماء والباحثين من المتقدمين والمتأخرين، وعلى ذلك دلائل متعددة ذكر الشيخ أقواها. قال: ويدل على هذا إجماع العلماء أن المائدة مدنية، كلها، على أن فيها ما نزل بعرفة بعد الهجرة، بل في حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة، كما في حديث عمر بن الخطاب في نزولي اليوم أكملت لكم دينكم، والحديث الصحيحين. واضح هذا معي إلى هنا، نكتفي بهذا. هذا إلى هنا، بارك الله فيكم.